بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، والنفاق يعني كان قديما وهو موجود إلى الآن، يعني في كل زمان وفي كل مكان، فإن هناك الكثير من المنافقين من يتسمون بأسماء المسلمين وينتحلون صفة أهل الإسلام ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم في الحقيقة يكيدون بأهل الإسلام ويتربصون بالمسلمين ويحرضون عليهم ويكيدون لهم ويحقدون ويحسدون على أهل الإسلام. وهذا يشارك فيه اليوم كثير من المنافقين الذين يدعون الإسلام، وهم ينتمون إلى رايات غير راية الإسلام كالليبرالية والاشتراكية والعلمانية والشيوعية وغيرها، ولهم ثارات مع أهل الإسلام، ولهم ثارات أيضا مع الصحوة الإسلامية. فإنه معلوم أن الشيوعية عندما ظهرت وتمكنت في القرن الماضي في أوائله، وظهر لها دولة في الاتحاد السوفيتي، وأعلنت سنة 1917، وبدأت هذه الشيوعية تبث في العالم كمذهب اشتراكي اقتصادي، يعني على أنه مذهب اقتصادي ولكن كان يخفي وراءه مذهب عقائدي وهو اللادينية أو عبادة المادة. وهم أخبث من الدهرية، وهم الطائفة الوحيدة التي أنكرت وجود الرب عبر الزمان كله. سبقهم إلى ذلك الدهريين الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء مثلهم، يعني يقولون أن هذه الأشياء وجدت بغير موجد يخرجها من العدم، وأنها هي التي أوجدت نفسها، وغير ذلك من الكلام الباطل العاطل الذي لا يقبله أحد، وهو الكفر البواح. وبدأوا يبثون هذا إما بالقهر كما حدث في أوروبا الشرقية وتم الاستيلاء على كثير من البلاد وتطويعها إلى هذه الشيوعية، وقابل الشيوعية الروسية، الشيوعية الصينية أيضا، ثم بدأوا يبثون شيوعيتهم في بلاد المسلمين تحت ستار أنها مذهب اقتصادي وأنها فيها إعانة للفقراء من العمال والفلاحين، وفيها إخراج الناس من الضيق والضنك والقضاء على الرأسمالية والإقطاع وتحكم الأغنياء في الأموال وغير ذلك، وسرقة الأموال من الأغنياء وإعطائها للفقراء وغير ذلك، مما شجع كثير من الفقراء والجياع إلى أن يعجبهم هذا المذهب. واعتنقت بعض القيادات في بلاد المسلمين هذا المذهب الاشتراكي، وبدأت تتكون خلايا شيوعية في بلاد المسلمين، وتتكون كذلك أحزاب شيوعية كالأحزاب الاشتراكية والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي والأحزاب التي كانت تسمى بأحزاب اليسار، أو يعني ما كان يتم في العمل السري في بلاد المسلمين لهذه الأحزاب التي كانت تسمى بالأحزاب اليسارية أو الأحزاب الشيوعية أو الاشتراكية. لكن هذه الأحزاب الاشتراكية والشيوعية منيت بهزيمة كبيرة جدا في بلاد المسلمين بعد ظهور الصحوة الإسلامية. عندما ظهرت الصحوة الإسلامية وبدأ الناس يعودون إلى دينهم ونشط الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في بيان خبث هذا المذهب، وأنه ليس مذهب اشتراء اقتصادي، وإنما هو مذهب عقائدي لا ديني، يدعو إلى إنكار الربوبية وإنكار الرسالات وإنكار الملائكة وإنكار الكتب وإنكار القدر وإنكار اليوم الآخر، يعني إنكار قواعد الإيمان وأصول الإيمان كلها. فهزمت الشيوعية في بلاد المسلمين. بالطبع الشيوعية انتصرت في بعض بلاد أوروبا التي كانت يعني تميل إلى المذاهب النصرانية، وذلك لأنه الناس كانوا لا يصدقون ما يقال من الثالوث وعبادة الصليب وعبادة المسيح وأن الله له ابن وأنه كذا، فالناس كان لا يروقهم هذا. فلما جاءت الشيوعية في إنكار الرب اعتنقوا هذه المذاهب، اعتنقوا هذه المذاهب الكفرية. لكن هي لم تلقى رواجا في بلاد المسلمين إلا عند حثالة من الناس أصحاب منفعة من الصحفيين وما يتسمون بالمثقفين أو يسمونهم المتنورين، وهم في الحقيقة ظلاميين. فهؤلاء لكونهم لهم مصالح ومنافع اعتنقوا مثل هذا لتحقيق منفعة لهم فقط ليس إلا. فهزمت الشيوعية في بلاد المسلمين، وانتصر الإسلام عن طريق الصحوة الإسلامية التي تبناها شباب المسلمين في العالم كله، وليس في قطر واحد، يعني ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله، يعني ظهرت هذه الصحوة وحملها شباب في ريعان الشباب، حملوا هذه الدعوة ونشروها وبثوها حتى قضي على الشيوعية والاشتراكية. يحلو لبعض المفكرين أو تسمون بالمفكرين أو المثقفين أن يقولوا أن الصحوة هذه، أن السادات أراد أن يضرب الشيوعية فهو الذي صنع هذه الجماعات الإسلامية وهو الذي قواها، وذلك حتى يضرب بهم الشيوعيين، ثم أن الوحش الذي رباه انقض عليه وقتله وغير ذلك من الكلام. هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. إن كان السادات هو الذي تبنى الصحوة في مصر أو الجماعات الإسلامية، فمن تبناها في بقية دول العالم، حتى في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في إفريقيا، في استراليا، في كل مكان في الدنيا ظهرت هذه الصحوة وحملها الشباب، فمن الذي تبناهم إذا كان السادات قد تبنى الصحوة الإسلامية في مصر أو هو الذي رباها كما يقولون؟ وهذا كلام طبعا عاطل وباطل. هم يريدون أن يقولوا يعني أن هذه الصحوة يعني وليدت هؤلاء وأنها ليست صحوة حقيقية وغير ذلك. المهم أنه تربى هناك ثارات بين الاتجاه الإسلامي وبين هذه الشيوعية الفاشلة، والإسلام لم يكتفي بإسقاطها في بلاده بل أسقطها في بلدها. يعني الإسلام لم يكتفي بأن أسقط الشيوعية في بلاد المسلمين، لكن الإسلام استطاع أن يسقط الشيوعية في منبع الشيوعية في الاتحاد السوفيتي نفسه، وذلك لما دخلت روسيا أو الاتحاد السوفيتي دخل أفغانستان وحدث قتال بين المسلمين وبين الشيوعيين في أفغانستان، وكانت أفغانستان الحكومة فيها كانت حكومة شيوعية موالية للاتحاد السوفيتي. استطاع المسلمون تحرير بلادهم من الشيوعية، وكان هو المسمار الذي دق في نعش الشيوعية في العالم. فسقط الاتحاد السوفيتي كله، ولم يسقط فقط في أفغانستان أو لم يسقط فقط في بلاد المسلمين، وإنما سقط في العالم كله وسقط في الاتحاد السوفيتي. وترتب على ذلك أن تفكك الاتحاد السوفيتي، وخرج منها دول كثيرة طالبت بالاستقلال واستقلت عن الاتحاد السوفيتي، وسقطت الشيوعية. ثم ما لبث أن سقطت حتى في بلاد أوروبا الشرقية، وبدأت تتهاوى هذه الشيوعية وتنضم إلى أوروبا الغربية وغيرها. فكانت هذه ضربة كبيرة جدا يعني للشيوعية. هنا في بلاد المسلمين لا زالت هناك فلول من هذه الشيوعية، من هؤلاء الشيوعيين دخلوا الجحور بعد هذه الضربة القوية من ضربات الإسلام، لكنهم ما زالوا يتحينون الفرص للدفاع عن أنفسهم في سبيل حب البقاء، فيما يعرف بالصراع من أجل البقاء، الصراع من أجل البقاء. إن هؤلاء الشيوعيون عندما ينظرون إلى أن هذه الصحوة تزدهر وتتنامى ويكثر أتباعها والناس يرجعون إلى دينهم، يجدون في ذلك قرب نهايتهم، ولذلك تجد في ألسنتهم الهلع والفزع والخوف الشديد والرعب الذي يجري في أقلامهم في محاولة يائسة للنيل من الدعاء والنيل من الإسلام والمسلمين. ولذلك نجد هذه الصحف الصفراء والسوداء التي لا تباع أصلا ولا يشتريها أحد تكتب عن الدعاء، تحاول النيل منهم عن طريق أنهم يتبنون كذا وكذا ويحرضون عليهم بالكذب والافتراء في بعض القضايا التي لا تتبناها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يظنون أنهم سيستطيعون يعني إطفاء نور الله سبحانه وتعالى، وهذا بعيد، لأن الله سبحانه وتعالى يعني بين أنه متم نوره ولو كره الكافرون. فلا بد أن تنتشر هذه الدعوة، ولا بد أن تعم أرجاء المعمورة، ولا بد أن يعود الإسلام وأن بقوته وهيمنته وسيطرته، وحتى يسود الدنيا بأسرها كما وعد الله سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فهذا الدين لا بد أن يظهر على الدين كله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إني ظننت حين أنزل الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أن ذلك تاما، يعني أنه سيكون تاما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون، سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم المسلمون جزيرة العرب، ثم ما لبث أن انتشر الإسلام في الخلافة الراشدة وفي دولة بني أمية ثم بني العباس ثم في دولة بني عثمان، إلى أن صار للإسلام أعظم رقعة يعني كانت موجودة في الدنيا، وصارت لهم أقوى دولة في وقت من الأوقات، إلى أن حدث التمزق في هذه الدولة. الشاهد أن هناك ثارات بين فلول الشيوعية وبين الإسلام، وهم ربما يتمكنون من الكتابة في المجلات هذه وفي الصحف الرخيصة، ويحاولون إلصاق التهم بالمشايخ الدعوة أو التحريض عليهم، أي تحريض الدولة عليهم، أو إيجاد صراع بين الدولة وبين الدعوة في محاولة يائسة للقضاء على الدعوة. وهذا يدل على الإفلاس الفكري والعقدي عند هؤلاء الشيوعيين، لأنهم لو كان لهم منهج كان عليهم أن يطرحوا منهجهم على الناس، ولو كان المنهج عندنا خاطئ عليهم أن يناقشوه تحت ميزان منضبط، يعني لكي يعني تستطيع أن تقول أن هذا صواب وهذا خطأ لابد أن تخضع لميزان منضبط. الميزان المنضبط الذي تقاس به الأمور هو ميزان الكتاب والسنة، وليس الآراء ولا الشهوات ولا الأذواق ولا العواطف ولا المنامات والرؤى ولا العقول البائسة، وإنما الميزان الصحيح لكي توزن به الأمور هو ميزان الكتاب والسنة. والذي يقول أن هذا صحيح وهذا خطأ هو من يدين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يقف واحد قد يكون خارج الملة وقد يكون على شفا حفرة من النار فيخطئ ويصوب، لا، نحن الذين نخطئه أو نصوبه، لأننا نحن نمسك بالميزان، ميزان الشريعة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل من يريد أن يتكلم عن الإسلام لابد له من أمور: الأمر الأول أن يبين مدى انتمائه هو للإسلام، مدى انتمائه للإسلام، مدى اقتناعه بهذا الدين، الموازين التي الإسلامية التي يزن بها هذه الأمور، هل عنده موازين أم يزن بالأهواء والشهوات، موقفه هو من الإسلام أولا، ما هو موقفه من الإسلام. الأمر الثاني هو الميزان الذي ستوزن به هذه الأمور، الميزان الذي ستوزن به هذه الأمور، حتى يكون هناك نوع من العدل، نوع من العدل وبيان الحقيقة، وبيان الحقيقة. أما أن يخرج إنسان يسب دين الله سبحانه وتعالى وينكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتدي على الشريعة ويبين أنه من يتبنى هذه القضايا كقضية الاختلاط أو الحجاب أو اللحية أو غيرها، أن هؤلاء متشددون وهؤلاء متطرفون وهؤلاء يدعون الناس إلى الانحراف ويدعونهم إلى التطرف، إذا كانت هذه القضايا قضايا أصلية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه قضايا موجودة، الذي يدعو إلى حجاب المرأة هذا متطرف، الذي يمنع الاختلاط يكون متطرفا، الذي يتكلم عن الغناء يكون متطرفا، الذي يتكلم عن الموسيقى أيضا يكون متطرفا، على هذه الأفلام الماجنة والداعرة يكون أيضا متطرفا، الذي يتكلم عن الربا والبنوك يكون أيضا متطرفا، الذي يتكلم عن الخمر يكون متطرفا. إذن يعني ما هو المقياس الذي يقيس به هذه الأمور؟ إذا كان هذا تطرفا، إذا كان تحريم الخمر والربا والميسر وتحريم العري وتحريم الاختلاط تطرفا، فنحن متطرفون، لا نملك إلا أن نقول نحن متطرفون، نحن ندين بهذا المنهج ولا نستطيع التخلى عنه، صفنا بما تصفنا، إذن قل ما تقول، إذن هذا لا يشغلنا كثيرا، إذا كان أنت تعتد هذا تطرف فنحن ندين بهذا، لا نستطيع التخلي عنه، لا نستطيع التخلي عنه. هل يريد الإسلام الذي يبيح إسلاما يبيح الربا والخمر والميسر والعري والاختلاط وغير ذلك من الأشياء، هل هذا إسلام؟ هل هذا دين؟ هل هناك دين أصلا جاء بمثل هذا؟ فضلا أن يكون الإسلام جاء بمثل هذه القضايا. يعني هذا الرجل يعني يحاول أن يعيرنا بفضيلة، يعني يعيرنا بفضيلة، الناس تعير بالنقيصة، يعني نحن الذين نعيره، ولذلك نحن لسنا في مقام الدفاع عن أنفسنا، لأننا في الموقف القوي وهم في موقف اليائس، هؤلاء في موقف اليائس الذي يحاول بكل ما أمكنه من قوة أن يبقي لنفسه رمق في الحياة، لكي يكون له رمق فقط في الحياة. ولذلك نجد هذه الكتابات الفاضحة التي يعني يحاولون فيها إيجاد صراع بين الدعوة وبين الدولة، وهذا يعني الصدام هذا غير موجود، الصدام هذا غير موجود، والدعوة تبنت منهج واضح منذ اليوم الأول وما زالت تسير عليه وستسير عليه إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المرتشين المنتفعين النفعيين أصحاب المناهج الفاشلة يحاولون يعني أن يكون لهم وجود في محاربة الإسلام، وجدوا بعد حدث تفجير الكنيسة أنهم عندهم فرصة يطعنون فيها على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فوجدوا هذه فرصة. لكننا في الحقيقة يعني نعرف ما نقول ونقوله في كل وقت ونجهر بالحق ولا نخشى في الله لومة لائم، وما نعتقده نقوله، فهذا ليس بنقيصة ليس هناك نقيصة أو عورة نخشى أن نفضح بها أو تنشر علينا، لكن هؤلاء كذابون أفاقون يأتون بالكذب والهراء ويحاولون نسبه إلى المسلمين. ولكن نقول لهم بقول الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بما تعملون. فهؤلاء سيموتون غيظا وكمدا، وهم يموتون الآن غيظا وكمدا عندما يروا انتشار الإسلام. والحمد لله أن انتشار الإسلام ليس في مصر فقط، لكن انتشار الإسلام في جميع دول العالم، في جميع مناطق الدنيا نجد انتشار الإسلام. ولذلك سيبقى هذا الدين ما بقي الزمان، وستبقى هذه الطائفة الناجية المنصورة ما بقي الزمان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من نواهم، كما في رواية: لا يضرهم من نواهم أو من خذلهم. فستبقى هذه الطائفة ما بقي الزمان. قلنا هذه خطورة أهل النفاق وخطورة يعني المنافقين في المجتمع المسلمين، كما هي خطورة الطوائف الكفرية التي تعيش بين المسلمين.